Tarek, qual è il tuo percorso biografico politico precedente alla rivoluzione? أنا كنت ناشط من عام 2004 2005 بداية عام 2006 على الإنترنت ببلوجر دوتنا نعمل على تعزيز حقوق الإنسان ونقد الفساد، نكتب مقالات عن الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا نتيجة سياسات النظام كان متجه نحو النيو ليبرالية مزيد من الخصخصة، رغم أنه هو بيدعي أنه هو من المعسكر اليساري. Prima della rivoluzione, a partire dal 2004-2005, lui era un blogger, un attivista in difesa dei diritti umani contro la corruzione generata dal governo di Assad, contro il governo e l'ordinamento siriano, facendo parte chiaramente dell'ala di sinistra e dell'opposizione di sinistra. عمليا قبل الثورة كانت بنخب بسيطة وكان أغلبها بيعاني من السجن والاعتقال. النظام السوري قتل كل معارضي أو سجنهم ونشأ جيل كامل خارج السياسة. Prima della rivoluzione il governo siriano arrestava e uccideva gli esponenti dell'opposizione, portandoli anche in prigione. Pertanto un'attività politica si doveva essere fatta al di fuori della politica. قبل الثورة كانت هي عبارة عن حالات فردية، يعني هن أشخاص، حالات فردية أشخاص، ما كانت بتاخذ هذا المعنى الواسع لكلمة مقاومة بحالة. يعني كان في شيء اسمه إعلان دمشق، وقعوا عليه مجموعة من المثقفين مثلا. Prima della rivoluzione, ma quali erano gli attori politici, cioè gli attori in campo e gli attori dell'opposizione siriana prima della rivoluzione? Tariq ci dice che una vera e propria opposizione prima della rivoluzione non esisteva perché tutto doveva essere, non erano permesse organizzazioni o gruppi, quindi erano soprattutto un'opposizione personale di persone o di gruppi di intellettuali. Quindi non vi erano organizzazioni, per esempio, all'estero che cercavano di muoversi o da altri paesi nel mondo arabo o dall'Europa? Ma هدول حتى في حال وجودهم هن معدومين الفائدة لأنه ما في حالة شعبية بترافقهم حتى في حال وجودهم، تمام؟ والنقطة المهمة، أنت انظري، أنا كنت مع مجموعة من أصدقائي، نحن كنا ثمانية شبان عم نشتغل. Anche se erano presenti, non erano in grado di agire e di avere una effettiva azione in campo. تمام، نحن كنا مجموعة من الشبان اللي كنا عم نشتغل على موضوع تعزيز حقوق الإنسان ونقد الفساد والاستبداد في سوريا. حكمتنا محكمة أمن الدولة العليا بخمس سنوات وسبع سنوات. قسمت يعني الهدف، ففي خمسه من اصدقائي حكموا خمس سنوات وانا وشخص اخر حكمنا سبع سنوات. اذا انا عم من هذا الكلام تستنتجي انه انه انه ما حدا رح يجرؤ على انه يقوم بشيء داخل سوريا بالحالات الطبيعيه بسبب الاحكام الجائره اللي رح يتعرضوا لها بالمحاكم. Io, Tariq ci dice che lui, per esempio, faceva parte di un gruppo di giovani per rafforzare i diritti umani e per porre un fine alla corruzione e alla dittatura, al regime dittatoriale in Siria, e lui è stato messo in carcere 4 anni, altre persone 7 anni. Quindi questo a causa del sistema legislativo all'interno della Suria che non permetteva un'organizzazione che agivano contro il governo, quindi un'opposizione contro il governo. Puoi raccontarci quali erano le condizioni di vita all'interno delle carceri siriane mentre tu eri detenuto? Hala nahna am nahki an awwal shi nahna hala hon am nwassif as-sijn al-siyasi. تمام، نحن كانوا يضعونا في معتقلات عسكرية. تمام، أنا كنت موجود في سجن اسمه سجن صيدنايا بريف دمشق. بالحالات الطبيعية بالعموم السجن بحد ذاته عقوبة، لكن في سوريا السجن هو مكان لتلقي المزيد من العقوبات. في سوريا السجن هو مكان لحتى يتعرض الشخص لكل يوم من العقوبات. التعذيب كان يوميا. Innanzitutto bisogna parlare delle prigioni politiche. Per esempio, vi era questa prigione politica in una località vicino a Damasco, Said Ibn Naim, un luogo dove tra l'altro vi sono tra le più antiche chiese cristiane della Siria. Vi è questa prigione politica dove vi è anche un distaccamento militare. L'importante è che la caratteristica delle prigioni in Siria è quella di esporre i carcerati a delle pene e a delle torture. Secondo te quali sono state le cause principali e gli attori politici principali dei primi mesi della rivolta? خرجت في 6/6/2011 بموجب عفو. Sono uscito dalla rivoluzione, sono uscito dalla prigione il 6 giugno del 2011, quindi durante la rivoluzione. بدايه الثوره هي ما بعرف اذا الجمهور كان بيعرفها، لكن الثوره بدات في سوريا من خلال اطفال رسموا على الجدران، كتبوا يسقط النظام بعد ما شاهدوا الثوره المصريه والثوره التونسيه. La rivoluzione in Siria è cominciata in seguito agli eventi che stavano accadendo e che erano accaduti in Tunisia e in Egitto, è cominciata dai bambini che cominciarono a scrivere sui muri "Esqat al-Nizam", ovvero che il sistema cada. Il nizam i'taqal hadul atfal 15 tifl min madinat Dar'a 15 tiflan 10 zaid 5 fi Dar'a fi janub Suriya. مدينة اسمها درعا في جنوب سوريا، اعتقلهم وقام بتعذيبهم. وهون طلعت هون كانت بداية الثورة بمظاهرات. طبعا السكان حاولوا انهم يخرجوا الاطفال، تحدثوا مع المخابرات، لكن المخابرات انتليجنس، لكن لم تنجح هذا، وقالوا لهم يجب ان تنسوهم. طبعا تعرضوا الاطفال لتعذيب شديد. Addirittura il governo cosa ha fatto? Ha imprigionato e arrestato 15 bambini nella città di Daraa, che sta nel sud della Siria. Chiaramente gli abitanti di questa città hanno manifestato e hanno cercato anche di agire per cercare di convincere anche l'intelligence, ma nulla, ma non si è riuscito a fare nulla per cercare di salvare questi bambini dalla prigione. E quindi gli attori politici in quel momento quali sono stati, se vi erano appunto degli attori politici che poi si sono mossi? هلا حقيقة نحن أمام ثورة شعبية، تمام؟ أبطالها هن الأبطال مجهولين، هن الناس عاديين جدا، تمام؟ ما عم بيقدروا إنه هن يفرزوا حقيقة ممثلين سياسيين عنهم. هن أشخاص فقط ثاروا ضد النظام، تمام؟ Allora, innanzitutto per quanto riguarda questi attori politici, noi siamo di fronte in Siria a una rivoluzione popolare fatta da delle persone normali che rifiutano un riconoscimento politico in quanto stanno agendo e lottando contro il sistema, contro il governo siriano. خرجت كثير من خلال الثورة، خرجت كثير حالات بتدعي إنها هي بتمثل الثورة، مثل المسجد حالات أو مثل مثلا المجلس الانتقالي السوري أو الائتلاف السوري. هي كلها قوى سياسية تدعي أنها تمثل الثورة، لكن حقيقة هي على الأرض لا تمثل شيئا. Allora, sino adesso, durante un giorno dopo la rivoluzione, se ne sono formate una serie di associazioni, organizzazioni che si dicono in difesa della rivoluzione, ma in realtà non sono in difesa della rivoluzione e non protengono nulla e non servono a niente. Quindi il Majlis al-Watani al-Suri non ha legittimità, secondo te, all'interno della resistenza popolare in Siria? الاعتراف في شغلة الناس في سوريا تريد أن توصل لنتيجة، تمام؟ ملت من القتل ومن هذا، فهي عندها استعداد أن تقبل بأي كان، فقط أنه هو يقدر يوصل صوته ويقدر أنه يساعدها في إسقاط النظام. الناس في سوريا وصلت إلى حالة من اليأس، تمام؟ ونحن أمام بلد من لم يعمل شعبه بالسياسة منذ 50 عاما. النظام السوري قتل كل حياة سياسية في سوريا منذ 50 سنة، تمام؟ Allora, adesso in Siria comunque è una situazione difficile, molto difficile, e inoltre per quanto riguarda anche una coscienza politica delle organizzazioni politiche è molto difficile, no, non esistono perché il governo siriano è da 50 anni che uccide o manda in prigione esponenti politici dell'opposizione. Non c'è una presa di coscienza, diciamo, una coscienza politica che permette di scegliere, però vi sono differenti fronti dell'opposizione siriana, no? Ci puoi dare qualche, appunto, come dire, una descrizione riguardo a questo? لا، مو ضمير، ما في ثقافة سياسية. النظام قتل كل حياة سياسية، تمام؟ الناس تريد فقط من يساعدها على التخلص من هذا النظام. Non c'è cultura politica, non c'è una cultura politica dovuta appunto alla storia, vabbè, passata della Siria. La gente vuole solamente la caduta di questo governo e della dittatura per raggiungere una situazione di vita e delle condizioni di vita migliori. Quindi qual è allora però la tua opinione sui differenti fronti dell'opposizione? هلا بداية بس خليني أكمل أنا بموضوع إني أوضح كيف انتقلت الثورة، أطوار من الثورة، لحتى نقدر نحن نضع الأمور يعني ضمن سياق محدد. في سوريا استمرت الناس تخرج بمظاهرات سلمية تماما أكثر من 6 أشهر، تمام؟ وكانت تقابل بالرصاص، تمام، والقتل، وسقط خلال هي الفترة أكثر من 8000 قتيل. Per 6 mesi all'inizio della rivoluzione sono state delle manifestazioni pacifiche e la gente è stata accolta con i fucili. Vi sono stati circa 8.000 morti. بعد 6 أشهر بدأت الناس تقول أنه لن نموت هكذا، وبدأت حالات التسلح في سوريا، تمام؟ طبعا النظام كان عم بيدفع الناس نحو هذا الأمر حتى يسهل عليه قمعه، بحجة أنهم عصابات مسلحة وجماعات تكفيرية وسلفيين، وهذا ما كان يدعيه منذ البداية حتى بحجة إطلاق النار عليهم. Dopo questi iniziali 6 mesi, la gente ha detto: non vogliamo morire così, presa a fucilate dalle forze governative. Ed è cominciata così una resistenza armata. Quindi, a differenza tra anche i salafiti o altri gruppi politici, è cominciato così, perché il governo ha inizialmente cominciato a sparare contro persone che manifestavano in modo pacifico. تمام. طبعا النظام، انا خرجت بعفو، تمام. انا كان لازم اني اخرج من السجن فقط من ايام. انا من سنة ونصف تقريبا خرجت من السجن. انا عم اقول انا خرجت من السجن من سنة ونصف، وكان لازم ان اخرج في هذه الايام اكمل ال7 سنوات. النظام اخرج، عندما كان يقوم بإصدار عفو كان يخرج المجرمين والقتلة، وكان يخرج أيضا الإسلاميين الذين كان يرسلهم للعراق والذين كان يرسلهم إلى لبنان، أيضا كان يخرجهم بعفو ويخرجهم من السجون. اثنين اسلاميين وسلفيين وعصابات مسلحه وعصابات اشرار وقتله وسراق ومن مختلف الاشكال. كلهم اخرجهم من السجون. لا لا، مو فقط خلال شهر جوان، هو عمليا بدا باخراجهم منذ الثوره التونسيه، كان يستشعر بالخطر وبدا باخراجهم من خلال عده مراسيم للعفو، عده مرات اصدر عفو، لم يصدره مره واحده، اصدره عده مرات. Il governo cosa ha cominciato a fare? Anche in seguito agli eventi che erano successi in Tunisia dopo la rivoluzione, vi è stato stia generale e quindi un liberare e far uscire dalle prigioni islamici salafiti, ma anche delinquenti normali. La stessa cosa è accaduta in Siria e lui stesso è uscito di prigione con questa amnistia generale, assieme a lui anche islamici salafiti e delinquenti normali. طبعاً النظام السوري بيدعي إنه علماني، لكنه حقيقة منذ عام 1970 لم يقوم ببناء مركز ثقافي أو سينما أو مسرح. كل إمكانياته كانت توظف باتجاه إنشاء مزيد من دور العبادة والجوامع لتعليم القرآن ولتعليم الشريعة. Il governo siriano si dice laico, ma in realtà questo non è assolutamente vero. A partire dagli anni 70 non vi è un'attività e eventi culturali, che può essere il teatro, che può essere la stampa o altre cose. Tutto la società e le istituzioni della società di cultura erano indirizzate verso l'apprendimento e l'insegnamento del Corano e l'imposizione della Sharia. وحتى الآن المؤسسة الدينية ما زالت تدعم النظام، المؤسسة الدينية التي قام هو بإنشائها في سوريا ما زالت حتى الآن هي تدعم النظام وتقول أن سوريا تتعرض إلى هجمة صليبية، تمام، من الغرب. هذا ما تقوله كل دور العبادة في سوريا الآن. Le istituzioni politiche anche adesso chiaramente sono legate ed appoggiano il governo. Dice che l'Occidente minaccia la popolazione siriana, ma minaccia è una minaccia cristiana dei cristiani. Tarek, una domanda ancora. Durante la resistenza popolare, insomma, in Siria, si è parlato molto spesso, appunto, quindi di un fronte dell'opposizione molto, molto diversificato, con il Majlis al-Watani al-Suri che agiva dall'esterno, diciamo, con la diplomazia internazionale, e poi vi erano anche però un fronte, una resistenza, diciamo, locale molto forte. Ci puoi tu descrivere, dare qualche dettaglio su questa resistenza popolare all'interno? Si parla di comitati di quartiere, non so. هلأ في حقيقة بسوريا صار أصبح الآن الوضع في عدة مستويات، في مناطق ما زالت تخرج بمظاهرات، وفي مناطق تحولت تمام إلى صراع مسلح مع النظام، ومناطق أخرى أصبحت خارج سيطرة النظام بالكامل ويتدبر أمرها الناس، أنشأوا مجالس محلية فيها. طبعا في كل المناطق هناك تنسيقيات. في كل المناطق، حتى المناطق المسيطر عليها النظام، هناك تنسيقيات بمعنى المجالس، مجالس محلية صغيرة للثوار بيقوموا فيها بتنظيم العمل الثوري. Allora, adesso la rivoluzione siriana vi sono vari livelli. Allora, in alcune zone vi sono le manifestazioni, in altre zone vi sono scontri armati, in altre zone, cioè su un altro livello, si stanno costruendo delle organizzazioni o dei comitati a livello locale che proteggono la rivoluzione, ma che soprattutto per portare avanti l'operazione rivoluzionaria, cioè l'attività rivoluzionaria. Vi sono differenze di opinione all'interno di questa opposizione in Siria? طبعا طبعا طبعا طبعا ما هو؟ المقاومة في سوريا في في في في عدة في لها عدة أشكال وفي لها عدة توجهات. بداية ما أنا ما زلت أعمل مع مجموعات المقاومة السلمية، تمام، ونحن في لنا تواجد كثير كبير على الأرض. نحن اللي بننظم المظاهرات وبنقوم بكل الأعمال السلمية، الإغاثية، الطبية، الأعمال الفنية اللي بتصير بالثورة السورية. هي كلها بيقوم فيها جماعات النضال السلمي. Allora, chiaramente ci sta. Certamente c'è una differenza all'interno dell'opposizione. Io, per esempio, faccio parte di un gruppo che cerca di portare avanti un'attività pacifica, quindi uno scontro e una lotta pacifica, di protesta pacifica. Per esempio, anche il protestare tramite i graffiti. A questo punto, allora, raccontaci un attimo che tipo di esperienza di resistenza pacifica tu hai portato avanti in Siria e poi immagino anche insomma in Tunisia. اوكي. هلا انا بس هلا بدي أقول قبل ما اكمل، انا دائما دائما اسئلتك انا ما عم بقول منها غير المقطع الاول. انا الجواب على كل سؤال انت بتساليني اياه بيكون طويل، لكن انت دائما عم تساليني سؤال جديد، ما عم بقدر اكمل انا الجواب اللي قبله. بس هي ضروري توضحي له بس هي النقطة، انه انا دائما ما عم جاوب على كامل السؤال. أنا عم عم عم عم بتكون بداية بس، وترجعوا تسألوني وتقوموا بسؤالي وتقوموا تسألوني سؤال آخر، تمام؟ أوكي. نحن بالبداية بسوريا كل المظاهر التظاهر هو عمل سلمي. هي الجماعات ما زالت موجودة. أنتوا عم تسألوا إنه شو هو العمل اللي بتقوم فيه، لما قديش حجمها؟ ما فهمت أنا السؤال هلأ بخصوص الجماعات السلمية. Appoggiare e sostenere le organizzazioni pacifiche e l'opposizione pacifica che c'è in Siria. Tu sei appunto a favore di una resistenza pacifica perché credi che la resistenza militare attualmente in Siria non sia e non sarà efficace? Certamente. طبعا من الافضل كان ان نبقى على النضال السلمي، لكن بنهايه الحال نحن نتحدث حوامل الثوره او الناس التي خرجت بالثوره هم ابناء الريف، فهم بطبيعتهم عندهم حاله عنفيه، لكن هن بقيوا سلميين 6 اشهر. كان من المستحيل ان نجعلهم يستمرون بالمقاومه السلميه. كان من المستحيل أن نجعلهم، فأصبح في عنا قسم كبير في قسم من المقاومة هو مقاومة مسلحة. Ok, chiaramente è certamente meglio un'opposizione pacifica, che però tuttavia, visto ciò che è successo dopo i 6 mesi, che non era molto efficace, quindi è subentrata una resistenza armata per combattere contro il governo. Il Consiglio Nazionale Siriano ha ricevuto, o meglio, gli Stati Uniti hanno promesso 60 milioni di dollari per finanziare l'opposizione siriana senza, parlando ufficialmente di un finanziamento non per l'armamento di questa opposizione. Che cosa pensi tu quindi di questa nuova strategia e pensi che il Consiglio Nazionale Siriano sarà poi alla guida della Siria dopo la caduta di Assad? أول شيء الرقم اللي انتم ذكرتوه بخصوص المجلس الوطني، هذا التصريح هو تصريح قديم لهذا، لكن بيسيطر، لانه المجلس مسيطر عليه الاسلاميين، وما بدهم ولا يريدون ان ياخذ النقود غيره. ولكن الان اقبل قبل هذا الكلام، الان ربما انتم عم تحكوا عن الائتلاف، انه ممكن انه بده يكون بده يعطوه مصاري، لكن هاي النقود كانت بالفعل مرصوده للمجلس الوطني الانتقالي، ولم يتحصل عليها المجلس الوطني، لانه في سيطره للاسلاميين عليه. ونحن كنا عم نحاربه ايضا للمجلس الوطني. نحن عم نحارب على عده جبهات في الثوره السوريه، عم نحارب الاسلاميين اللي عم يحاولوا انهم يركبوا على الثوره. لا، خلال الثورة خلال الثورة خلال الثورة خلال الثورة ما ما زلنا حتى الآن عم نحارب الإسلاميين اللي عم يحاولوا إنه يركبوا على الثورة، وحتى المنحة هذا اللي هذا لم تستطع لم يأخذها المجلس، لأنه مكون من إسلاميين بأغلبيته الساحقة، مكونه الإخوان المسلمين. Allora, in realtà prima della rivoluzione, durante la rivoluzione, ma anche adesso il Majlis al-Watan al-Suri, il Consiglio Nazionale Siriano, in realtà era controllato dagli islamici e anche in parte quindi dai fratelli musulmani, e pertanto dicevano di non accettare questi soldi, di non accettare i finanziamenti dall'America o comunque da potenze occidentali, e questo controllo da parte degli islamici e dei fratelli musulmani chiaramente e in un certo senso anche limitava l'azione del Majlis al-Watan al-Suri. Adesso invece che hanno accettato questi soldi dagli Stati Uniti, o comunque quando c'è stato l'incontro a Roma, adesso gli Stati Uniti hanno promesso 60 milioni di dollari per il Consiglio Nazionale Siriano e per i ribelli. Il Majlis non sembra che sia opposto. هذا بخصوص الائتلاف، بخصوص الائتلاف الجديد، تمام. لكن انتوا في سوريا في مشكله انسانيه، تمام. في اكثر من 3000 شخص عم بيغادروا سوريا يوميا، ومن فيفري الماضي، من الشهر الثاني، اصبحوا 8000 شخص عم بيغادروا سوريا. في عنا لاجئين خارج سوريا اكثر من مليون شخص، وبالداخل السوري في أكثر من 4 ملايين شخص فقدوا مساكنهم، أصبحوا بدون مساكن أو يعتمدون على المساعدات الغذائية. أكثر من 4 مليون شخص أصبحوا يعتمدون على طعام من خلال مساعدات، وأكثر من مليون شخص هن بدون مساكن في سوريا الآن، فقدوا مساكنهم. فسوريا بحالة إنسانية مزرية جدا. Lui chiaramente dice che questi sono problemi politici, ma il problema della Siria principale è un problema umanitario, ovvero che a partire dall'inizio della rivoluzione sono stati 80.000 morti, ci sono milioni di persone senza casa o rifugiati, pertanto questo è il problema principale più importante attualmente della Siria.